ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ونقول مقدمة أخرى لعل الوقت يسع شيئا منها، أن الكفر في الشرع ضد الإيمان، إن كان عرفه أهل اللغة بكونه يطلق على الستر والتغطية، ولكن هذا كما ذكرنا فيما سبق لا نذكره من أجل أن نفهم معنى الكفر بالشرع، وإنما يذكره أهل العلم لبيان المناسبة. فالكفر الشرعي فيه ستر وتغطية، قط الحق وستر الحق وهو كذلك، لكن المعنى الشرعي نقول الكفر والإيمان نقيضان، بمعنى أنه من فهم الإيمان على وجهه الصحيح عند السلف وسلم من كل شائبة بدعة حينئذ يفهم الكفر على وجهه الصحيح عند السلف. فالإيمان عند السلف قول وعمل، نقيضه الكفر كذلك قول وعمل، كما أن الإيمان اعتقاد وقول، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، كذلك يكون الكفر. منه ما هو بالاعتقاد وهو الكفر الاعتقادي، ومنه ما يكون باللسان فحسب دون اشتراط اعتقاد معه، ومنه ما يكون بالعمل الظاهر، فمن ارتكب كفرا ظاهرا فنحكم عليه بالكفر ولو لم يكن معه قول ولا اعتقاد. إذن الكفر نقيض الإيمان، أو إن شئت تقول كما قال شيخ الإسلام ضد الإيمان، ويعني بالضد هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، لأن الضد لا يجتمع مع ضده لكن لهما يرتفعان. وأما في اللغة فقد يطلق الضد ويراد به النقيضان المصطلح عليهما، الليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان، والقعود والجلوس لا يجتمعان ويرتفعان، حينئذ الضدان قد يرتفعان، وأما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان كذلك. فهل الإيمان والكفر من قبيل الضدين أو من قبيل النقيضين؟ في الاصطلاح نقول من قبيل النقيضين وليس من قبيل الضدين. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان، فلا يكون مؤمنا كافرا، كافرا كفرا أكبر، إن كان الكفر أصغر يجتمع مع الإيمان، لكن لا يجتمع أن يكون مؤمنا كافرا. وهل يخلو العبد عن وصف الإيمان والكفر؟ لا يقال فيه مؤمن ولا كافر، جواب لا. إذن ليس عندنا ما نقول فيه بأنهما يرتفعان عن العبد، فمن تلبس بالإيمان وأتى به بحذافيره قد فارق الكفر بحذافيره، والعكس بالعكس، لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الإيمان الكفر ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، يعني لا نشترط في القول تكذيب القول يعني الاعتقاد، ولا نشترط في كفر العمل اعتقاد، بل هو مقابل للإيمان بأركانه الثلاث. فقد يكون الكفر بالقول فحسب كما قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، علق الحكم هنا على ماذا؟ على الكفر. إذن يكفر بكلمة ولو لم يعتقد مدلولها، كذلك قد يكفر بالفعل ولو لم يعتقد مدلوله، كمن سجد لصنم بمجرد الفعل قد كفر، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هل اعتقد أو لم يعتقد؟ نقول ولو لم يعتقد بمجرد سجوده للصنم حينئذ قد كفر ومرق عن الإسلام. إذن لا يشترط في صدق الكفر على الكافر أو على فاعله أن يكون معتقدا أو مستحلا أو مكذبا أو نحو ذلك. قال: سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك، حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. والكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، والأول هو الذي يتصف به الكافر فيفارق الإسلام فيحكم عليه بكون قد خرج من الملة، وذلك إذا تلبس بالكفر الأكبر. وكفر أكبر أنواعه خمسة على المشهور، وكلها تفصيلها فيما عنون له أهل العلم بنواقض الإسلام أو أحكام الردة أو أسباب الردة أو نحو ذلك، كل ذلك تفصيل للأنواع المذكورة الخمسة. والكفر أكبر خمسة أنواع، وليس المراد هنا استقصاء ما ذكره العلم، وإنما من باب التدرج لما سيأتي. الأول كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر. كل من اعتقد ولو لم ينطق بذلك ولو لم يظهر منه شيء يتعلق بذلك، بل لو تلبس بالإسلام وفعل فعل الإسلام وأظهر شعائر الإسلام واعتقد كذب الرسل فقد كفر. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الثاني كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول، يعني موقن بالقلب بصدق الرسول صحة الرسالة وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره، يعني لا يعمل بشرعه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كفر إباء واستكبار وعناد كذلك. والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا محل وفاق أن إبليس لم يكن كفره كفر اعتقاد، وإنما كفره ماذا؟ كفر إباء واستكبار وعناد. الثالث كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن أو ضد الجزم واليقين. والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب الآية. الرابع كفر الإعراض، والمراد بالإعراض هنا الإعراض الكلي عن الدين وليس عن بعض الجزئيات، مسائل لا يعمل بها، مما عدم العمل بها لا يخرجه عن الملة، حينئذ لا هو إعراض في نفسه، لكنه ليس المراد بهذا النوع. كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه فلا يسمع ولا يتقبل، وعلمه فلا يتعلم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والخامس كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والنفاق على ضربين: نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل عن الملة، وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعتبر إن وجد وتحقق منه العبد حكم على قائله ومعتقده بأنه منافق كفاقا أكبر. ثاني نفاق عملي، وهو كفر أصغر لا ينقل عن الملة إلا أنه كبيرة وإثم عظيم، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث في البخاري. وكل ذلك يعتبر من النفاق الأصغر الذي لا يخرج من التلبس به عن الملة. الثاني من نوعي الكفر الكفر الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة ويحكم له بالإسلام على أصله ولا يوجب الخلود فيه في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذلك الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، ومنه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ليس المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما المراد به كفر النعمة وهو ما يسمى بكفر دون كفر، حينئذ يجامع الإيمان والإسلام ولا يحكم على صاحبه بالكفر والمروق من الإسلام، بل إنما هو كبيرة من الكبائر بل أعظم من الكبائر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فسماه كفرا والمراد به الكفر الأصغر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري ومسلم. فهذا وأمثاله عبر عنه أهل العلم بأنه كفر دون كفر، وهو معصية من المعاصي. ولذلك الله عز وجل حكم على من تلبس بالقتل بكونه مؤمنا، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بالكفر، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. ما المراد بالكفار هنا؟ الكفر الأصغر، وليس المراد به الكفر الأكبر، بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقد حصل منهم ماذا؟ الاقتتال، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كفرا. ودل ذلك على أن الإيمان يجامع القتل والقتل يجامع الإيمان، فلا يخرج به عن الملة. ولقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لو مات عليه، وأما لو تاب قبل موته فالتوبة تجب ما سبق. فإذا مات على كفره وعلى شركه فالله تعالى لا يغفر له. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل على أن كل من تلبس بمعصية ومات عليها دون توبة فهو تحت المشيئة، يعني مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهله. وأما الشرك به هذا لا يغفر الله عز وجل، كما هو صريح في الآية. وكذلك قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرنا فيما سبق فيما يتعلق بمسائل التكفير أن التكفير عند أهل السنة والجماعة نوعان: تكفير بالإطلاق وتكفير بالتعيين على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، ويأتي مزيد بحث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.